بمعنى الراعية للمباح، والمراد بها الإبل والبقر والغنم على اختلاف أنواعها، فيشمل البقات والعراب من الإبل، والعراب والجواميس من البقر، والضأن والمعز من الغنم. والإجماع قائم على وجوب الزكاة في السائمة في الجملة، وإن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في التفاصيل. وهذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى من أنصباء السائمة دل لها حديث أو ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم من فرائض الصدقات عند آل أبي بكر، وكتبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه لأنس، وفرقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كما سيأتينا. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن السائمة تشترط لوجوبها شروط، شروط خاصة تختص بهذا المال. الشرط الأول أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد ورد ذلك عن جابر وكذلك أيضا علي بن أبي طالب. وعلى هذا فالعوامل من البهائم سواء كان ذلك للتأجير أو للقنية هذه لا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة فيما يتخذ للدر والنسل والتسمين. الشرط الثاني أن تسوم، أي أن ترعى المباح أكثر الحول، وذكرنا أن هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ترعى أكثر الحول، فهذه تجب فيها الزكاة خلافا للشافعي، فإن الشافعي رحمه الله يشترط أن ترعى جميع الحول، والذي يقرب هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، لأن الأكثر له حكم الكل في كثير من المسائل. الحالة الثانية والقسم الثاني أن ترعى المباح النصف فأقل، فهذه لا زكاة فيها. الحالة الثالثة أن ترعى المباح جميع الحول، فهذه تجب فيها الزكاة. قال ودليل ذلك ما تقدم من حديث بهز بن حكيم عن أبيه، ونعم الرأي الثاني أيضا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى عدم اشتراط السوم، فتجب الزكاة عنده في المعلوفة والصواب في ذلك. ودليله على ذلك ما سيأتينا من حديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند آل أبي بكر، وكتبه أبو بكر لأنس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في كل خمس من الإبل شاة، وهذا يشمل الإبل السائمة والمعلوفة. لكن في نفس الحديث قيد النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب بالسوم، وفي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل إبل سائمة، في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبن، فقال في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون. فالصواب في ذلك أن السوم معتبر ويصار إلى مفهوم الصفة، كما جاء في حديث بهز، كما جاء في حديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم للصدقات. قال الثالث أن تبلغ نصابا، وهذا باتفاق الأئمة أنه يشترط أن تبلغ السائمة نصابا، فإن لم تبلغ النصاب فإنه لا زكاة فيها. قال رحمه الله: فأقل نصاب الإبل خمس، أقل نصاب الإبل خمس شيء، خمس من الإبل. وعلى هذا ما دون الخمس ليس فيها شيء، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ عشرا، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان. وما بين الفريضتين، ما بين الفريضتين يسمى وقصا، والوقص من خصائص السائمة. الوقص لا زكاة فيه، وهذا من خصائص السائمة. وأكبر وقص في السائمة سيأتينا في زكاة الغنم، هذا أكبر وقص كما سيأتينا إن شاء الله. بقية الأموال الزكوية تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا في قليلها ولو زاد عن النصاب. فالوقص الذي لا تجب فيه الزكاة إنما هو في السائمة. فمثلا نصاب الذهب 20 دينارا، إذا ملك 20 دينارا وجب عليه زكاة في 20، إذا ملك 21 دينارا وجب عليه أن يزكي عن 21 دينار، وهكذا كلما زاد المال زادت الزكاة. الوقص في السائمة هذا لا زكاة فيه، كما أسلفنا أن الوقص هو ما بين الفريضتين، وهذا من خصائص السائمة. قال: ثم في كل خمس شاة إلى 25 فتجب بنت مخاض. في الخمس الأولى شاة، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 10 ففيها شاتان، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 15 ففيها 3 شياه، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 20 ففيها 4 شياه، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 25 ففيها بنت مخاض. وبنت المخاض هي بكرة لها سنة، عمرها سنة، وسميت ببنت المخاض لأن الغالب أن أمها ماخض، يعني أنها حملت. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 36، قال: بنت مخاض وهي ما تم لها سنة، وفي 36 بنت لبون. في 25 بنت مخاض، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 36 ففيها بنت لبون. بنت اللبون هذه لها سنتان، وسميت بهذا الاسم لأن الغالب أن أمها حملت ووضعت وهي ترضع الآن، فقيل لها بنت لبون. ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 46، فإذا بلغت 46 ففيها حقة، والحقة بكرة لها 3 سنين، وسميت بهذا الاسم لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، أو لأنها استحقت أن تحمل عليها الأثقال، ولهذا قال لك حقة لها 3 سنين، وفي 61 جذعة لها 4 سنين. من 46، 46 فيها حقة إلى أن تبلغ 61 ففيها جذعة. فال50 فيها حقة، 55 فيها حقة، 60 فيها حقة، 61 فيها جذعة، والجذعة لها 4 سنين، سميت بهذا لأنها تجرع، يعني أسقطت الثنية. قال: وفي 76 بنت لبون. 61 فيها جذعة، 65 جذعة، 70 هذه جذعة، 75 هذه جذعة، إلى أن تبلغ 76. فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبن، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 91. فإذا بلغت 91 ففيها حقتان، فيها حقتان. وعلى هذا 76 فيها بنت لبون، 80 فيها بنت لبون، 85 فيها بنت لبون، 90 فيها بنت لبون، 91 فيها حقتان. ثم بعد ذلك وفي 121 ثلاث بنات لبون، إلى 130. إذا بلغت 100 بعد 91 فما بعدها فيها حقتان حتى تبلغ 20 و100. فإذا بلغت 20 و100 ففيها 3 بنات لبون. يقول المؤلف رحمه الله إلى 130. إذا بلغت 130 استقرت الفريضة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وإذا قدرت وبقي معك 10 من الإبل فاعلم أن التقدير خطأ. إذا بقي أقل من 10 فالتقدير صحيح، هذا ضابط. إذا قدرت وبقي معك 10 فالتقدير خطأ، إذا بقي أقل من 10 فالتقدير صحيح. فمثلا 130 كم فيها؟ فيها بنت لبون. نحن نقول في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ففيها بنت لبون 80 و50 بحقة، 130 فيها كم؟ بنت لبون وحقة. 140 فيها حقتان وبنت لبون، حقتان 100، لأن كل 50 بحقة، فحقتان 100 فيها حقتان. يبقى 40 فيها بنت لبون، 150 فيها 3 حقاق، 160 4 بنات لبون، 170 3 بنات لبون، 120 وحقة 50، 180 حقتان وبنت لبون، حقتان 100 وبنت لبون 80، 190 3 حقاق وبنت لبون، أحسن 3 حقاق 150، وبنت لبون 40 يكون 190. 200 أنت بالخيار، إما أن تخرج 4 حقاق وإما أن تخرج 5 بنات لبون، وعلى هذا فقس. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله دل له حديث أبي بكر في كتاب الصدقات، واتفق عليه الأئمة. لكن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يعني هم يتفقون أن 5 فيها شاة والعشر شاتان إلى آخره، عند استقرار الفريضة كما تقدم إذا بلغت 130 ففي كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. هذا ما عليه أكثر أهل العلم، وهو مذهب الشافعي والحنابلة. عند الإمام أبي حنيفة الفريضة ترجع إلى أولها، فيقول نقدر في كل 5 شات، فعنده ثلاث بنات لبون 120 فيها ثلاث بنات ولبون. ما بعد ذلك إذا بلغت 130 الزائد على هذا في كل 5 شاة كما تقدم ترجع الفريضة. والذي يظهر والله أعلم وما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب الحنابلة والشافعية وهو الذي دلله حديث أبي بكر في كتاب الصدقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. فمثل هذه الأنصبة هذه توقيفية. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأقل نصاب البقر. بقي مسألة وهي ما يتعلق بالجبران، كما تقدم الوقص من خصائص السائمة، الجبران من خصائص الإبل، من خصائص زكاة الإبل. والجبران هو أن يكون مع من وجبت عليه الزكاة سن، يجب عليه سن لكنه لا يجد السن الواجب، فلا بأس أن يدفع أعلى سنا مما وجب عليه ويأخذ الجبران، أو ينزل يدفع أقل سنا مما وجب عليه، يدفع أعلى سنا مما وجب عليه ويأخذ الجبران، أو أنه ينزل ويدفع سنا أقل مما وجب عليه ويدفع الجبران. والجبران شاتان أو 20 درهما. مثال ذلك: وجب عليه بنت لبون ولم يجد بنت اللبون وإنما عنده بنت مخاض، فهو بالخيار، إن شاء أن يحضر بنت اللبون بأن يشتريها ونحو ذلك، وإن شاء أن يدفع بنت المخاض ويدفع معها جبرانا. والجبران هو شاتان أو 20 درهما. وبالعكس قد تجب عليه بنت اللبون ولا يجدها ويرتفع إلى الحقة ويدفع الحقة ويأخذ الجبران، وهذا باختيار من وجبت عليه الزكاة، والخيار أيضا للمصدق الساعي، فالساعي ينظر ما هو الأصلح لأهل الزكاة، هل الأصلح أن يأخذ الجبران أو أنه يدفع الجبران، هذا يرجع إلى اجتهاد المصدق وينظر ما هو الأصلح لأهل الزكاة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30. الأهلية تجب فيها الزكاة بالاتفاق، وأما الوحشية فهذه موضع خلاف بين الأئمة، هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه تجب فيها الزكاة لدخولها في عموم البقر، والرأي الثاني أنها لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست من بهيمة الأنعام. فالمسألة خلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى. قال: 30. وفيها تبيع وهو ما له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. أقل نصاب البقر 30 كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. 30 فيها تبيع أو تبيعة له سنة، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 40، ف فإذا بلغت 40 ففيها مسنة ثنية لها سنتان، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة. في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، ف60 فيها تبيعان أو تبيعتان أو تبيع وتبيعة، 70 فيها تبيع ومسنة، 80 مسنتان، 90 ثلاثة أتبعة أو تبيعان وتبيعة إلى آخره، يعني تستقر الفريضة. قال رحمه الله: وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية. وحشية كما تقدم موضع خلاف بين الأئمة رحمه الله 40، وفيها شاة لها سنة. نعم، أقل نصاب الغنم 40، فما دون 40 لا شيء فيها. 40 فيها شاة، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 121. فإذا بلغت 121 ففيها شاتان، ولهذا قال: وفي 121 ففي 121 شاتان، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 201 ففيها 3 شياة. قال: وفي 201 3 شياة، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ 400 ففي 4 تستقر الفريضة في كل 100 شاة. وهذا أكبر وقص في السائمة، أكبر وقص في السائمة، يعني من 201 كم فيها؟ 201 فيها 3 شياة، ثم بعد ذلك لا تجب الزكاة، لا تجب، لا تزيد الزكاة حتى تبلغ 400 ففيها 4 شياة، يعني 399 كم فيها من شاة؟ 3 شياة. يعني من 201 إلى 400 فيها 3 شياة، هذا أكبر وقص. كم من شاة ما فيها زكاة؟ ها؟ من 201 إلى 400 هذه ليس فيها زكاة، هذا أكبر وقص في السائمة. فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياة، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 100 شاة. قال رحمه الله تعالى: ثم في كل 100 شاة. قال: وقول المؤلف رحمه الله تعالى تبيع أو تبيعة، هذا أحد المواضع التي يجزئ فيها إخراج الذكر في السائمة. الأصل في السائمة أن تخرج أنثى صحيحة كبيرة على قدر المرأة، فإذا اجتمع صغار وكبار، صحيحات ومعيبات، ذكور وإناث، نخرج من الذكور والإناث أنثى، ونخرج من الصحيحات والمعيبات صحيحة، ونخرج من الصغار والكبار كبيرة على قدر الملك، يعني يكون ذلك عن طريق العدل والنسبة. الأصل في السائمة أنه تخرج الأنثى ولا يخرج الذكر إلا في مواضع. الموضع الأول، موضع الأول هنا في زكاة البقر، في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، فيجزئ إخراج الذكر هنا. الموضع الثاني إذا كان النصاب كله ذكورا، إذا كان النصاب كله ذكورا فيجزئ إخراج الذكر. فمثلا لو كان عندنا خمس، لا لو كان عندنا أربعون تيسا، أربعون تيسا جميع النصاب ذكور، هنا يخرج من وجبت عليه الزكاة تيسا من هذه الدروس. الموضع الثالث إذا شاء المصدق يعني الساعي، إذا أراد أن يأخذ ذكرا بأن يكون هناك حاجة إلى الذكر في سائمة الزكاة فهنا لا بأس. الحالة الرابعة التي يجزي فيها إخراج الذكر إذا وجب عليه سن في الإبل ولم يجد السن فله أن يخرج أعلى منه ذكرا، فمثلا وجبت عليه بنت مخاض، ليست عنده بنت مخاض لكن عنده ابن لبون أو عنده حق أو عنده جذع، فلا بأس أن يرتفع ويخرج الذكر. هذه أربعة مواضع يجزئ فيها إخراج الذكر. قال رحمه الله: فصل. وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى زكيا كالواحد. هنا الخلطة، الخلطة هذه من خصائص السائمة أيضا، تقدم لنا من خصائص السائمة أن الأوقاص لا تجب فيها الزكاة، الجبران هذا من خصائص زكاة الإبل، الخلطة هذه من خصائص السائمة. وأوسع الناس في الخلطة هم الشافعية، الشافعية يرون أن الخلطة مؤثرة في الماشية وفي غيرها من الأموال الزكوية، وأضيق الناس في الخلطة هم الحنفية، لا يرون أن الخلطة مؤثرة في السائمة ولا في غيرها. والصواب في ذلك هو ما دل له حديث الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري وغيره، يعني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فالصواب أن الخلطة مؤثرة، والخلطة اختلاط تنقسم إلى قسمين: القسم الأول خلطة، القسم الأول خلطة أملاك وأعيان، خلطة أملاك وأعيان فهذه مؤثرة. مثال ذلك: اثنان اشتريا نصابا من السائمة ورعى هذا النصاب، رعى الحول، هنا تجب عليهم الزكاة. هنا هذه الخلطة خلطة أملاك وأعيان، يعني أن كل فرد من أفراد هذه السائمة ملك لهم جميعا. ليس هذا موضع البحث، موضع البحث الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله هي خلطة الأوصاف، هل هي مؤثرة أو ليست مؤثرة. مثال ذلك: زيد له عشرون من الغنم وعمر له عشرون، اختلط بالشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله، اختلط في الحول، فالخلطة هنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مؤثرة. لو افترق لا زكاة على واحد منهما، زيد له عشرون لم يبلغ نصابا، فلو أنه رعى غنمه لوحده فإنه لا زكاة عليه. وعمر أيضا كذلك لو رأى غنمه لوحده لا زكاة عنه. لكن هنا اختلط، والخلطة هنا خلطة أوصاف، لأن مال كل واحد منهما متميز عن الآخر، ليست كالقسم الأول. هذا هو المراد المؤلف رحمه الله بقوله إن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله، خلافا للحنفية، فإن الحنفية لا يرون أن الخلطة مؤثرة، ويستدلون على هذا بأدلة الأنصبة، في كل 40 شاة شاة، وهو الآن لا يملك 40، كيف نوجب عليه الزكاة مع أن مسلم جعل في كل 40 شاة شاة؟ والصحيح لذلك أن هذا مخصص بما جاء في حديث الخلطة. الخلطة لكي تكون مؤثرة لا بد لها من شروط، ولهذا قال لك إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة. الشرط الأول أن يكون الخليطان من أهل الزكاة. وعلى هذا لو اختلط مسلم وكافر، الكافر ليس من أهل الزكاة، المسلم له 20 من الغنم والكافر له 20 من الغنم، هل الخلطة هنا مؤثرة أو ليست مؤثرة؟ نقول بأنها غير مؤثرة. فالشرط الأول أن يكون الخليطان من أهل الزكاة. قال في نصاب، هذا الشرط الثاني، أن يكون الاختلاط في نصاب. وعلى هذا لو اختلط في أقل من نصاب فإن هذا لا يؤثر. مثال ذلك زيد له 10 من الغنم وعمر له 10 واختلط حولا، هذا لا يؤثر لأن الزكاة هنا لم تبلغ النصاب. قال ماشية، ماشية له، هذا الشرط الثاني. نعم، الشرط الثالث أن يكون ذلك في الماشية دون بقية أصناف الزكاة. وعلى هذا لو اختلط اثنان في دراهم لهما، هل الخلطة مؤثرة أو ليست مؤثرة؟ جمهور العلماء أنها ليست مؤثرة، وعند الشافعية أنها مؤثرة. والصحيح بذلك ما رأيه، يعني عند الشافعية لو ملك شخص 10 دنانير وآخر 10 دنانير وخلطاها تجب عليهم الزكاة أو لا تجب عليهم الزكاة؟ عند الشافعية يرون أن الزكاة واجبة، والصحيح بذلك أن الزكاة لا تجب، لأن كل واحد منهما لم يملك نصابا، وإنما الخلطة تكون مؤثرة في الماشية لورود النص، ما عدا ذلك فإنه لا يؤثر. نعم، قال لك جميع الحول، هذا هو الشرط الرابع. وعلى هذا لو اختلط بعض الحول فإنه لا يؤثر. قال واشترك في المبيت، هذا الشرط الخامس، أن يشترك في الاختلاط في هذه الأوصاف. المبيت يعني يكون مبيت السائمة واحدا، والمسرح والمحلب، مسرح محلب مكان الحل يكون واحدا، والفحل يكون واحدا، والمرعى المكان الذي ترعى فيه السائمة يكون واحدا، والمسرح هو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب إلى المرعى يكون واحدا. قال لك زكيا كالواحد. فالشرط الخامس أنه لا بد أن تشترك السائمتان في هذه الأوصاف الخمسة التي ذكرها المؤلف، المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى. الشافعية أيضا قالوا بهذا وزادوا وصفين، قالوا المشرب والراعي، يعني مكان الشرب وأيضا الراعي، لا بد أن تشترك في الراعي والمشرب. المالكية قالوا لا بد أن تشترك في ثلاثة من خمسة. نعم، ثلاثة من خمسة: المراح والمسرح والمشرب والفحل والراعي. لا بد أن تشترك في هذه الخمسة، تشترك في ثلاثة من خمسة. وذهب بعض العلماء قال بأن المرجع في ذلك العرف، يعني هذه الأوصاف إنما استنبطها العلماء رحمه الله تعالى من العرف. قد جاءت في ذلك أحاديث مرسلة لا تثبت، لكن الأقرب والله أعلم أن يقال بأن مرجع ذلك إلى أعراف الناس. فما تعرف الناس على أن هاتين السائمتين مختلطتان فإنه يصار إلى ذلك، ويكون الخلطة حينئذ تكون الخلطة مؤثرة. قال: ولا تشترط بينة نية. كيف؟ نية الخلطة. نعم، ولا تشترط نية الخلطة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: لا تشترط نية الخلطة، فلو أن السائمة اختلطت دون أن يكون هناك نية من أحد المالكين فإنه إن هذا ليس شرطا في حصول الخلطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم، ولأن الخلطة ليست من العبادات حتى تشترط لها النية والقصد. قال: والاتحاد المشرب والراعي، خلافا للشافعية، لأن الشافعية كما تقدم يزيدون هذين الوصفين أن يتحدا في المشرب والراعي. قال: والاتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز. هذا ظاهر تقدم من المؤلف رحمه الله، ذكر أن من أوصاف الخلطة الاتحاد في الفحل، فهذا إذا اتحد النوع. لكن إذا اختلف النوع مثل المعز والغنم، المعز فحلها التيس، والغنم الضأن فحلها الخروف، هذا يختلف. فيقول لك المؤلف رحمه الله: إذا اختلف النوع فإنه لا يشترط اتحاد الفحل، وإنما نشترط اتحاد الفحل إذا اتحد النوع. قال رحمه الله: وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة، وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمئة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة. يعني كما تقدم يقول لك المؤلف رحمه الله بأن الخلطة قد تفيد تخفيفا قد تفيد تغليظا. تغليظا كما مثلنا: زيد يملك عشرين وعمر يملك عشرين، اختلطا تجب عليهم شاة، لو انفرد كل واحد منهما لم يجب شيء. وقد تفيد تخفيفا: زيد يملك أربعين وعمر يملك أربعين وبكر يملك أربعين، يلزمهم كم؟ شاة واحدة، لأن الغنم لا تجب الشاتان، لا تجب الشاتان حتى تبلغ مئة وإحدى وعشرين. هنا تجب شاة واحدة، ولو انفردوا زيد انفرد بسائمته وعمر وبكر وجب عليهم ثلاث شياة. نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني لا نجمع بين متفرق، هذا زيد له أربعون وبكر له أربعون وعمر له أربعون، إذا فرقنا وجب ثلاث شياة. فنقوم نجمع الشياة هذه قبل أن يأتي المصدق لكي لا يجب إلا كم؟ إلا شاة واحدة. فلا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. زيد وعمر، زيد له عشرون وعمر له عشرون، اجتمعوا فنفرق السائلة لكي تسقط الزكاة. هذا كله من التحيل على إسقاط الواجب، وهذا محرم ولا يجوز. قال رحمه الله: ولا أثر لفرقة المال ما لم يكن سائما. وهذا هذا كما قلنا هو عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، أن الخلطة لا تؤثر إلا في السائمة، لأن النص إنما ورد في السائمة. وعند الشافعية أن الخلطة مؤثرة في السائمة وفي غير السائمة، وهم عندهم تؤثر في الذهب والفضة وفي الزروع والثمار إلى آخره. والصحيح في ذلك أن الخلطة لا تؤثر إلا في السائمة. وهم يقيسون، يعني يقيسون بقية أصناف الزكاة على السائمة. قال رحمه الله: فإن كان سائمة بمحلين بينهم مسافة قصر فلكل حكم بنفسه، فإذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شاة، فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل 40 ما لم يكن خلطة. هنا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بالنسبة لمال الرجل وحده، لمال الرجل وحده. التفريق بين المال وعدم التفريق هل هو مؤثر أو ليس مؤثر؟ يعني السائمة بالنسبة للشخص الواحد إذا افترقت، هل هذا مؤثر أو ليس مؤثرا؟ وقال لك المؤلف بأنه مؤثر. ولنفرض أن زيدا يملك 20 شاة في مكة ويملك 20 شاة في المدينة، على كلام المؤلف تجب عليه الزكاة أو لا تجب؟ قال لك لا تجب، ما دام أن السائمة هنا متفرقة فوق مسافة قصر لا تجب عليه. لكن لو كان يملك 40 في مكة، كم يجب عليه؟ يجب عليه شاة. يملك 40 في مكة يجب عليه شاة. فيقول لك المؤلف رحمه الله: تفرق سائمة الرجل إذا افترقت ننظر في كل محل بحسبه بنفسه، لا ننظر إلى بقية المحل. عنده في المدينة 20 لا زكاة فيها، عنده في المدينة 40 فيها زكاة، في مكة 10 ما فيها زكاة، في مكة 30 ما فيها زكاة، في مكة 40 فيها زكاة. وهذا من المفردات، يعني من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم الله. وعند جمهور العلم أنه لا أثر لتفرق السائمة بالنسبة للرجل وحده. فإذا كان له عند الجمهور 20 بالمدينة و20 بمكة فإنه يجب عليه ماذا؟ يجب عليه شاة. وهذا القول هو الصواب، لأن أثر التفرق إنما جاء في أي شيء؟ في الخلطة فقط. الضم والتفرق إنما جاء في الخلطة، أما ما عدا ذلك فإنه لم يرد فيه شيء. فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله هذا فيه ضعف، وهذا خلاف ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. بسم الله. سكرت موسى، سكرت أنا. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الخارج من الأرض. قال: تجب في كل مكيل مدخر خارج من الأرض، هو النوع الثاني من الأموال الزكوية، وأوسع الناس في الخارج هم الحنفية رحمهم الله تعالى، إذ إنهم يرون أن الزكاة تجب في كل ما خرج من الأرض حتى فيما يتعلق بالخضروات والفواكه كما سيأتينا إن شاء الله. وخارج من الأرض دل له القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، وأيضا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأما السنة فالأحاديث كثيرة، حديث أبي سعيد كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ومثل ذلك أيضا حديث ابن عمر وحديث جابر وغير ذلك من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع قائم على ذلك. قال المؤلف رحمه الله تجب في كل مكيل مدخر، فالضابط فيما تجب فيه على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله هو ما جمع وصفين، الوصف الأول أن يكون مكينا، والوصف الثاني أن يكون مدخرا. والمكين هو الذي معياره الكيل، الوصف والصاع والمد إلى آخره، والادخار هو القابلية للحفظ والبقاء، الادخار هو القابلية للحفظ والبقاء. واستدلوا على هذا أنه لا بد فيه، يعني ما تجب فيه الزكاة من خارج من الأرض لا بد فيه من هذين الوصفين الكيل والادخار. أما الكيل فاستدلوا على هذا بحيث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق من معايير الكيل، الوسق يساوي 60 صاعا فهو من معايير الكيل. وأما الادخار فلأن النعمة لا تكتمل إلا بما يبقى ويدخر ويمكن حفظه، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي أنه اشترط وصفان، الأول الاقتيات أن يكون قوتا، والثاني الادخار. أما الاقتيات فهو ما يتخذه الناس، يعني ما يتخذه الناس قوتا وقت الاختيار، والادخار هو قابليته للبقاء والحفظ كما تقدم. فعندهم لا بد فيه من هذين الوصفين، الوصف الأول الاقتيات، والوصف الثاني الادخار. أما الاقتيات هم يستدلون بالاقتيات، يقولون يعني باستقراء الأدلة أن الزكاة إنما تجب فيما كان قوتا، استقراء الأدلة. والادخار كما تقدم أن النعمة لا تكتمل إلا فيما كان مدخرا، يعني ما يكون قابلا للبقاء والحفظ. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الزكاة تجب في كل ما خرج من الأرض، وإن كانوا يستثنون أشياء إلى آخره، لكن في الجملة عندهم كل ما خرج من الأرض من الحبوب والثمار والفواكه والخضروات يرون وجوب الزكاة فيها. فمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو أوسع المذاهب في هذه المسألة وأضيقها بالنسبة لمذاهب الأئمة هم الحنابلة، وإلا فإن بعض السلف ذهب إلى أنها إنما تجب في أربعة أصناف فقط. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى وأنها تجب فيما جمع هذين الوصفين الكيل والادخار أنه هو الأقرب، وإن لم يكن ذلك قوتا قال رحمه الله: تجب في كل مكيل مدقر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلة وإلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الحبوب. يعني كل حب تجب فيه الزكاة وإن لم يكن قوتا، وإن لم يكن مما يقتات كحب الرشاد ونحو ذلك، ما دام أنه يكال ويدخر. والثمار أيضا قال لك: ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. أيضا هذه أيضا كل ثمر يكال ويدخر فإنه تجب فيه الزكاة، هذا الضابط عندهم. قال: ولا زكاة. هذه أنواع من الثمار استثناها المؤلف رحمه الله. قال: ولا زكاة في عناب. العناب ليس المراد به العنب، نعم ليس المراد به العنب، وإنما العناب هم يقولون بأنه شجر شائك وله ثمر حلو من الفصيلة السدرية، يقولون بأنه شجر شائك من الفصيلة السدرية وله ثمر حلو. فيقول لك المؤلف رحمه الله هذا العناب وثمر هذا العناب، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه لا تجب فيه الزكاة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني الذي ذهب إليه صاحب الفروع أنه تجب فيه الزكاة لأنه مكيل مدخر، ما دام أنه يكال ويدخر فإنه تجب فيه الزكاة. قال رحمه الله: وزيتون. يعني يقول لك المؤلف لا تجب الزكاة بالزيتون، وهذا هو المذهب، وهو مذهب الإمام نعم هذا هو المذهب. والرأي الثاني مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أبي حنيفة، لا شك أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يرى أن الزكاة تجب في كل ما خرج من الأرض كما تقدم في الجملة، وإن كانوا يستثنون أشياء يسيرة لا يجبون فيها الزكاة. الزيتون الإمام مالك رحمه الله يقول تجب فيه الزكاة، كذلك أيضا هو مذهب الإمام أبي حنيفة خلافا لمذهب الإمام أحمد، والصواب أن الزكاة تجب فيه لأنه يدخر ويقتات، يعني يدخر ويقتات ويكان أيضا، فالصواب أن الزكاة تجب فيه. قال: وجوز وتين. أيضا الجوز يقول لك المؤلف لا تجب فيه الزكاة، والصواب أنه تجب فيه الزكاة وهو الرأي الثاني، لأن الجوز كاللوز، وهو المؤلف رحمه الله يرى أن اللوز والفستق تجب فيه الزكاة، فالجوز أيضا تجب فيه الزكاة. ومثله أيضا التين يدخر ويبس، يعني يدخر ويبس، فالصحيح في ذلك أنه تجب فيه الزكاة. ومثله أيضا المشمش، يعني التين والمشمش بن مفلح رحمه الله صاحب الفروع، يرى أن الزكاة تجب في مثل هذه الأشياء. المشمش ييبس ويبقى كالتمر، نعم كالتمر، وأيضا هو قوت، والتين أيضا قوت، نعم. فالصحيح أنه تجب الزكاة في مثل هذه الأشياء، وأيضا تكال. قال لك ونبق، والنبق هو ثمر السدر، نعم ثمر السدر. هنا يقول لك المؤلف بأن النبق ثمر السدر، يقول لك لا تجب فيه الزكاة. وإذا قلنا بأن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر وإن لم يكن قوتا وجبت فيه الزكاة. وزعرور أيضا، الزعرور هذا ثمر أحمر، ويكون أيضا هذا الثمر أصفر، يعني أحمر ويكون ثمر ويكون أصفر أيضا، يقول لك المؤلف لا تجب فيه الزكاة. المهم الضابط عندنا أنه إذا كان يكال ويدخر فإنه تجب فيه الزكاة، نعم. أما أفراد هذه الثمار تنزلها على هذا الضابط، هذا الذي يظهر والله أعلم. وقوله رمان هذا ظاهر، الفواكه والخضروات جماهير العلماء أنه لا تجب فيها الزكاة، خلافا للإمام أبي حنيفة. وحنيفة رحمه الله يستدل بعموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وجاء في الحديث وإن كان ضعيفا ليس في الخضروات زكاة. وأيضا استقراء أدل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الخضروات والفواكه كانت تزرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومع ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الزكاة من الخضروات، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الزكاة من اليقطين والبصل أو الكراث، هذا لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من البصل بصلا، لأن الزكاة تجب في عين المال، في السائمة تخرج سائمة، وفي الذهب يخرج ذهب، وفي الفضة يخرج فضة إلى آخره. لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من أهل البصل بصلا، ومن أهل الكرات كراتا، ومن أهل الفجل فجلا، ولو كان ذلك لنقل. وهذه الأشياء كانت تزرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ومع ذلك لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإنما تجب فيما تجب بشرطين: الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب وجفاف الثمر. يعني هنا يقول لك المؤلف رحمه الله أن الحب في الزكاة لا يخرج إلا مصفى، يعني مصفا من قشره، والثمر في الزكاة لا يخرج إلا يابسا. وعلى هذا ما تخرج إلا زبيبا، ولا تخرج إلا تمرا يابسا. لو أخرجت رطبا، نعم، فإن ذلك لا يجزي. ونعم، فيقولون لأن النعمة وهي الادخار إنما تكون في اليابس دون الرطب، فالرطب هذا عرضة للفساد، فالنعمة إنما تكون في اليابس. واستثنوا من ذلك الأشياء التي لا تيبس، مثل العنب الذي لا يزبب، هذا استثناه الفقهاء رحمهم الله تعالى. والصواب في ذلك أنه ينظر إلى مصلحة الفقراء، فقد تكون مصلحة الفقراء في الرطب، قد يرغب الفقير أن يأخذ يابسا وقد يرقب أن يأخذ رطبا. فنقول الصواب في ذلك أنه ينظر إلى مصلحة الفقير. قال رحمه الله: خمسة أوسق، وهي 300 صاع، وبالأراضي بستة، وبالأراضي بستة وربع، وبالرطل العراقي إلى آخره 1600، وبالقدس إلى آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله. فالشرط الأول أن يبلغ نصابا، ويدل لذلك حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة فيما دون خمسة أوسق من حب ولا ثمر. والوسق يساوي 60 صاعا، وعلى هذا يكون النصاب 300 صاع. خمسة أوسق اضربها ب60 تساوي 300 صاع. والعلماء رحمهم الله تعالى حولوا هذه المكاييل معيار الكيل، حولوه إلى الوزن لكي تحفظ ويقاس عليها، فحولوها إلى الوزن. الصاع الواحد بالكيلو، وزن الصاع الواحد بالكيلو موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فقيل بأن الصاع الواحد يساوي 2.40 كيلوغرام من البر الجيد، يعني الصاع الواحد من أصواع النبي صلى الله عليه وسلم يساوي 2.40 كيلوغراما من البر الجيد. والرأي الثاني أنه يساوي 2.240 كيلوغراما من البر الجيد، وقيل غير ذلك، يعني قيل غير ذلك. وإذا أخذنا بالقول الأول وهو الأقرب، وأن الصاع يساوي 2.40 كيلوغراما، فيكون النصاب اضرب 2.40 كيلوغرام في 300 صاع تساوي 612 كيلو بوزن البر الجيد. فإذا ملك 612 من الكيلوات من هذا الثمر بوزن البر الجيد فإنه تجب عليه الزكاة. إذا كان الخارج أقل من هذا القدر فإن الزكاة لا تجب عليه. نعم، نقف على هذا. سبحانك اللهم.